يقول: بماذا تدرك الصلاة؟ وهل إذا وجدت الإمام في التشهد الأخير أدخل معه أم أنتظر دخول جماعة بعد الصلاة لإدراك الجماعة؟ إذا كان في علمك أن وراءك ناس سوف يدخلون ويصلي معهم جماعة فلا حرج تنتظر، وإلا فادخل مع الإمام ولو بدخولك معه تدرك فضيلة الجماعة إن شاء الله. نعم.